بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالرابع عشر وهو ما نذكر فيه بعض القواعد والضوابط المتصلة بأسماء الله وصفاته، ومن هذه القواعد والضوابط ما مضى في ثنايا الشرح والتوضيح للقضايا السابقة، لكن ذكرها مسرودة يسهل حفظها وفهمها بإذن الله تبارك وتعالى. فأول ذلك أن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف أي أنهم لا يحرفون معانيها فيحملونها على معان غير مرادة لله تبارك وتعالى، وذلك تحت دعاوى التنزيه أو غير ذلك مما سموه تأويلا ليقبل. فيقولون مثلا: الرحيم لا يتضمن صفة الرحمة، ويفسرون صفة الرحمة بإرادة الإحسان. ويقولون مثلا في صفة الاستواء بأن معنى ذلك الاستيلاء، استولى على العرش، فهذا هو التحريف. وأما التعطيل فهو تعطيله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى أو من صفاته الكاملة. فيقولون: الله تبارك وتعالى ليس له أسماء مثلا، أو يقولون ليس له أوصاف، أو أنهم يعطلونه من بعض أوصاف الكمال ويثبتون بعضا مما يدعون أن العقل أثبته. فيقولون مثلا كالمعتزلة، يقولون: الله تبارك وتعالى لا يتصف بصفة إطلاقا. وطوائف من أهل الكلام أثبتوا له بعض الصفات كالأشاعرة، أثبتوا سبعا، ومنهم من أثبت أكثر من ذلك على تفاوت فيما بينهم. وكل أولئك الذين حرفوا فقد وقعوا في التعطيل، لأنه حينما يحرف الصفة عن معناها الذي دلت عليه فهو عطل أولا ثم حرف ثانيا. ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف أي لا نكيف الصفة، لا نقول كيف يد الله، كيف وجه الله، كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وكيف استوى على العرش. فالكيف ممنوع، لأن ذلك من أمور الغيب ولا نحيط بالله تبارك وتعالى علما، لكننا نثبت المعاني على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل، يعني أننا لا نمثل صفات الله تبارك وتعالى بصفة المخلوقين. فلا نقول سمعه كسمعنا، وبصره كبصرنا، واستواءه كاستواء المخلوق ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. ومن سلم من هذا فقد سلم من العلل والآفات التي أوقعت طوائف من أهل الضلال والبدع فيما وقعوا فيه من الانحرافات. القاعدة الثانية: أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله جل وعلا. فالله نفى عن نفسه مثلا السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فنحن ننفي عنه السنة والنوم. نفى عن نفسه الظلم، فالله لا يظلم الناس شيئا، ونفى عن نفسه تبارك وتعالى التعب واللغوب وما مسنا من لغوب، فننفي كل ذلك. وهذا النفي يتضمن ثبوت كمال ضده. المخلوق قد ينفى عنه بعض النقائص، ولكن هذا لا يعني أن نثبت له كمال الضد. فتقول هذه السارية مثلا لا تجهل، لكن هل هذا فيه إثبات للعلم لها؟ الجواب لا. تقول هذه السارية لا تنام، هل في هذا إثبات كمال اليقظة لها؟ الجواب لا. تقول هذه السارية لا تظلم، هل في هذا إثبات كمال العدل لها؟ الجواب لا. أما الله تبارك وتعالى فإنه إذا نفي عنه النقص فإن ذلك يستلزم أو يتضمن ثبوت كمال ضده. تقول فلان لا يظلم الناس، هل معنى هذا لكمال عدله؟ قد لا يظلم لأنه يخاف أو لأنه عاجز، كما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو يهجو قبيلته أنهم ضعفاء لا يستطيعون الظلم عجزا وضعفا، ولو قدروا فإنهم يظلمون كغيرهم. أما الله تبارك وتعالى فحينما ينفى عنه شيء من هذه النقائص، فحينما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن ذلك فيه نفي السنة والنوم، وهو يتضمن ثبوت كمال حياته وقيوميته. وحينما تقول لا يظلم الله الناس شيئا، فإن هذا يتضمن ثبوت كمال عدله مع أنه نفي للظلم عنه. وحينما يقول وما مسنا من لغوب، فإن ذلك يتضمن ثبوت كمال قوته واقتداره سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض وهذه الأفلاك العظيمة وما مسه تعب، فهذا لكمال قوته وقدرته. والمقصود أيها الأحبة أن هذه الأمور المنفية عن الله عز وجل أو عن كتابه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يتضمن ثبوت كمال أضدادها. فإذا قال الله تبارك وتعالى مثلا عن القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهذا يتضمن، كما أنه صريح في نفي الريب عنه، فهو يتضمن أنه متضمن لكمال اليقين. فمن أراد اليقين فعليه بهذا القرآن، ليس فيه ما يوجب الريب، وليس فيه تناقض ولا تعارض، وليس فيه أمور واهنة إذا نظر إليها الإنسان ارتاب، وإنما فيه البراهين الساطعة والواضحة والأدلة القوية الدالة على وحدانية الله عز وجل وكماله وصدق ما جاء به رسله عليهم الصلاة والسلام وما إلى ذلك من الحقائق الكبرى. وهكذا القاعدة الثالثة، وهي أن ما يطلق على الله عز وجل في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كما سبق. ومعنى التوقيفي كما بينا أن ذلك يتلقى من الوحي، لا مجال للاجتهاد ولا للعقول في إثباته استقلالا، مع أن العقل قد يدرك إثبات بعض أوصاف الكمال، فالعقل يدرك أن الله تبارك وتعالى حي وأنه عليم وأنه قدير وأن له المشيئة الكاملة وما إلى ذلك من أوصاف الكمال التي للعقل فيها مدخل. فهذا الكون باتساعه ودقته وما يحصل فيه من تكوير الليل على النهار والنهار على الليل، كل ذلك على نسق عجيب دقيق يدل على خالق قدير عليم حي يفعل ما يشاء ونحو ذلك من الأوصاف التي تدركها العقول. لكن هناك أشياء كما سيأتي لا تدركها العقول. المقصود أن نفهم في هذه القاعدة أن باب الأسماء والصفات مبني على التوقيف، لا نثبت لله لا اسما ولا وصفا بالعقل على سبيل الاستقلال، لكن يمكن أن نتحدث عن بعض الصفات ونقول هذه ثابتة بالنقل والعقل والفطرة. نتحدث عن العلو مثلا، عن علو الله عز وجل، نقول هذا ثابت بالنقل، يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، وأنواع الأدلة الموجودة في القرآن والسنة تدل على علو الله عز وجل على خلقه وهو العلي العظيم. ونثبت ذلك أيضا بالعقل، فالعقل له مدخل في هذا، وكذلك الفطرة. ما دعا داع فقال يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة لطلب العلو، فالفطر تدرك ذلك. إذن أسماؤه وصفاته توقيفية كما قال السفارين رحمه الله في منظومته المعروفة، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. القاعدة الرابعة، منهج السلف أعني أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هو التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها فلا يطلقونها ابتداء ولا يقبلونها ممن أطلقها بإطلاق، يعني ما يقبلونها قبولا مطلقا ولا يردونها بإطلاق، وإنما يستفصلون من القائل، هم لا يستعملونها ولا يطلقونها ولا يعبرون بها، وإنما يعبرون بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، لكن إذا أطلقها غيرهم كما يفعل طوائف من أهل الكلام فإن أهل السنة لا يردونها بإطلاق ولا يقبلونها بإطلاق، وإنما يستفصلون من القائل. هذا اللفظ المجمل يحتمل أن يراد به معنى صحيح، ويحتمل أن يراد به معنى باطل، فهم لا يستعملون هذا اللفظ ولكنهم لا يبادرون في قبوله ولا رده، فيستفصلون ممن أطلقه فينظرون، فإن أريد به باطل ينزه ربنا تبارك وتعالى عنه رد، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبل، مع بيان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية والدعوة إلى استعماله مكان هذا اللفظ المجمل الحادث. مثل ماذا؟ لفظ الجهة، تجد كثير من المتكلمين يقولون الله ليس في جهة، يقولون نحن ننفي الجهة عن الله تبارك وتعالى. أهل السنة ما يقولون نحن نثبت الجهة، لكن حينما يقول قائل نحن ننفي الجهة يقولون ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد بالجهة أي العلو فهذا باطل ومردود، لأن الله متصف بالعلو، ولكن هذه اللفظة التي استعملتها لفظة محدثة تحتمل الحق والباطل. وإن قصدت بالجهة، إن قصدت بها جهة مخلوقة تحصره، فالله أجل أعظم من أن يحيط به شيء من خلقه. أهل السنة والجماعة إذا قبلوها من قائلها ممن أطلقها، إذا قصد بها ما فوق العالم، أن الله فوق خلقه بائن منهم لا يحيط به شيء من المخلوقات، فهذا معنى صحيح، لكن يقول له هذا اللفظ لا يستعمل، هذا اللفظ لم يرد، هذا اللفظ يحتمل الحق والباطل، ويرشدونه إلى الألفاظ الشرعية، كأن يقول بأن الله متصف بالعلو والفوقية. القاعدة الخامسة أن الإثبات فيما يتعلق بالصفات يكون على سبيل التفصيل، وأما النفي فيكون على سبيل الإجمال، إثبات مفصل ونفي مجمل، وهذا هو غاية الكمال والمدح، وذلك أن التفصيل في الإثبات تقول الله سميع عليم حكيم رحيم قدير إلى آخر أوصاف الكمال، فهذه كمالات كثيرة جدا، والمخلوق لا يحصي ثناء على الله لكثرة أوصاف الكمال، منها ما نطلع عليه ومنها ما لم نطلع عليه. أما في النفي فإنهم ينفون نفيا مجملا ليس كمثله شيء، وأما الإثبات وهو السميع البصير في تفصيل يذكرونها مفصلة، يعددون أوصاف الكمال، لكن في النقص ما يحتاج أن ينفي عنه، يقول بأن الله عز وجل ليس بظالم ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ولا أحب أن أعبر بهذا، فمثل هذا لا يكون مدحا. والعلماء رحمهم الله قالوا لو جاء رجل إلى عظيم من العظماء، إلى ملك من الملوك، وأراد أن يمدحه بالنفي على سبيل التفصيل، فقال له لست بزبال ولا كناس ولا ظالم ولا جبار ولا مريض ولا دنيء ولا سيء، هل يقبل منه مثل هذا؟ هذا غير مقبول، هذا إزراء به وإساءة إليه، لكن يقول له ليس في الملوك مثلك، ليس في الناس مثلك، أو نحو ذلك من النفي المجمل، ليس فيك وصف يعاب مثلا من أوصاف الناس. طبعا فيه مبالغات في هذا الكلام، لكن أقصد لو أراد أحد أن يمدح فإنه يتكلم بهذه الطريقة، لكن أن يأتي إليه وينفي عنه أوصاف النقائص بهذا التفصيل الذي ذكرته آنفا فهذا ذم، وإن ظن وتوهم لجهله أنه مدح، كالذي جاء إلى مع الفارق، جاء إلى الخليفة من الصحراء وقال له أنت كالكلب في وفائك للود وكالتيس في قراع الخطوب، يمدح الخليفة بهذا. طبعا هذا ليس بنفي، لكنه يثبت له أوصاف كمال بحسب ظنه. فهكذا لو جاء جاهل مثل هذا وأراد أن يمدح الملك بأوصاف هي من قبيل السلوب يعني النفي، ويقول له أنت لست بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، سيسكته ويأمر بإخراجه عنه، ويقول لا تمدحني، أنت لا تحسن الكلام، حقك السكوت. فأهل السنة في هذا الباب منهجهم هو الإثبات المفصل والنفي المجمل، وما ورد في الكتاب والسنة من نفي مفصل فهو قليل لا تأخذه سنة ولا نوم، ومبناه كما ذكرت على قاعدة أن كل نفي في هذا الباب فهو متضمن لثبوت كمال ضده. قاعدة السادسة: كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن لصفة دون العكس. عرفنا أن جميع الأسماء مشتقة، وقلنا معنى كون الأسماء مشتقة أنها تتضمن أوصافا كاملة. فإذا قال الرحمن الرحيم يتضمن صفة الرحمة، العزيز يتضمن صفة العزة، المتكبر يتضمن صفة الكبرياء، كل اسم فهو متضمن لصفة كمال. لكن دون العكس، هل كل صفة يؤخذ منها اسم؟ الجواب لا. فالله تبارك وتعالى مثلا من صفاته أنه استوى على العرش، الاستواء، هل نقول من أسمائه المستوي؟ الجواب لا. من صفاته الإرادة، يريد الله بكم اليسر، هل نأخذ منها اسما فنقول من أسمائه المريد؟ لا. يقول الله عز وجل مثلا في المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهل من أسمائه تقول مثلا الشائي؟ الجواب لا. وهكذا. وذكرنا من قبل أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. القاعدة السابعة: دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة إما تصريحا، التصريح بها، أو بتضمن الاسم لها، أو التصريح بفعل أو وصف يدل عليها. مثال التصريح: الرحمة والعزة والقوة والوجه والأصابع ونحو ذلك من أوصافه تبارك وتعالى، فهذه دلت النصوص على إثباتها صراحة لله عز وجل. أو تضمن الاسم لها، مثلا البصير متضمن لصفة البصر، والسميع متضمن لصفة السمع، وهكذا. أو التصريح بفعل أو وصف دال عليها، مثل الرحمن على العرش استوى. استوى هذا فعل، فهذا الفعل يدل على صفة ثابتة لله عز وجل، وهي صفة الاستواء. وإن من المجرمين منتقمون، فهذا يدل على إثبات صفة الانتقام لله تبارك وتعالى، وهكذا. قاعدة الثامنة: أن صفات الله عز وجل يستعاذ بها ويحلف بها. وقد مضى في الفروقات بين الأسماء والصفات، والبخاري رحمه الله عقد بابا في الصحيح في كتاب الأيمان والنذور، قال: باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. وقد مضى الكلام على هذا. تقول: أعوذ بعزة الله وقدرته، وتقول: أعوذ بوجه الله، وتحلف تقول: وكلام ربي، وتقول: وعزة الله وقدرة الله. فالصفات يحلف بها، لكنها لا تدعى. ما تقول: يا عزة الله، يا كلام الله، يا رحمة الله، وإنما تقول: يا الله، يا رحيم. التاسعة: أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فذات الله عز وجل ثابتة وصفاته ثابتة، فكما أننا لا نعرف كنه الذات ولا كيفيتها، فكذلك لا نعرف كنه الصفات ولا كيفياتها. نحن نعلم معاني الصفات ومعاني الأسماء، لكن الكيفية، الكون، الحقيقة، هذا إلى الله تبارك وتعالى، فهو من أمر الغيب. فمن تلكأ في شيء من صفات الله عز وجل وتردد في إثباته أو اشتبه عليه فإنه يحتج عليه بهذه القاعدة. الذي ينفي الصفات نقول له تثبت الذات ولا ما تثبت الذات؟ يقول أثبت الذات. نقول المخلوق له ذات، فسيقول ذات الله ليست كذات المخلوق. نقول فصفات الله ليست كصفات المخلوق، فالقول في الصفات كالقول في الذات. والقاعدة التي بعدها وهي العاشرة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا نحتاج إليه حينما يأتي إنسان ويثبت يؤمن ببعض ويكفر ببعض، يؤمن ببعض الصفات وينكر البعض الآخر. فيقول مثلا أنا أثبت الحياة والإرادة والمشيئة والقدرة مثلا، لماذا أثبتتها؟ قال لأن العقل دل عليها. طيب والرحمة؟ قال لا، الرحمة إرادة الإحسان. والغضب؟ قال لا، الغضب هو إرادة الانتقام. ما يثبت هذه الأوصاف. نقول له إذن إذا كنت تقول بإثبات بعض الصفات فقل فيما نفيته كقولك فيما أثبته. أنت تقول له مشيئة، نقول المخلوق له مشيئة، قال لا، هذه مشيئة تليق بجلاله وعظمته. طيب والإرادة؟ قال تليق بجلاله وعظمته. والقدرة؟ قال تليق بجلاله وعظمته. والحياة، المخلوق حي؟ قال لا، حياة تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه حياة المخلوق. نقول له قل فيما نفيته كما قلت فيما أثبته. فهذا باب واحد. لماذا تفرق؟ فنحن نثبت لله عز وجل الرضا على ما يليق بجلاله وعظمته، والرحمة على ما يليق بجلاله وعظمته، والغضب على ما يليق بجلاله وعظمته. وغضبه تبارك وتعالى ليس كغضب المخلوق، ورحمته ليس كرحمة المخلوق، كما أن إرادته ومشيئته وقدرته ليست كإرادة ومشيئة وقدرة المخلوق. القاعدة الحادية عشرة أن ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى مما هو غير بائن عنه فهو صفة له غير مخلوقة، وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه فهو مخلوق. الأشياء التي تضاف إلى الله نوعان: نوع لا قيام له في الخارج على سبيل الاستقلال، ليس له محل يقوم به، فهذا يكون من باب إضافة الصفة. فالكلام يضاف إلى الله، يقال كلام الله. كلام الله لا يقوم بمخلوق، لا يقوم بمحل منفصل، فهذا يكون من باب إضافة الصفة. حينما نقول رحمة الله فهذا من باب إضافة الصفة. لكن حينما نقول ناقة الله، هذا قائم مستقل في الخارج ولا غير قائم؟ قائم في الخارج، فهذا من باب إضافة المخلوق. أضيف إلى الله، هذه الإضافة إما أن تكون إضافة تشريف أو إضافة خلق. حينما تقول الخلق عبيد الله أضفتهم إلى الله لأنه هو الذي خلقهم وأوجدهم. تقول هذا خلق الله فأضفته إلى الله لأنه هو الذي أوجده. وحينما تقول بيت الله، ما معنى؟ مستقل قائم بالخارج ولا لا؟ قائم بالخارج مستقل، فهذه إضافة تشريف، إضافة مخلوق، وليست بإضافة صفة إلى الله تبارك وتعالى. حينما تقول عيسى كلمة الله، عيسى ذات موجودة متشخصة في الخارج، فهذه الإضافة هي إضافة تشريف، أنه وجد بالكلمة كن. وحينما يقال بأن جبريل هو روح الله أو روح القدس، فجبريل ذات قائمة مستقلة في الخارج، فهذا من باب إضافة التشريف. فهذه هي القاعدة. لكن إذا قلت سمع الله وبصر الله فهذا من باب إضافة الصفات. و الحافظ ابن القيم رحمه الله نظم هذا في النونية، يقول: فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان، هذه مخلوقة وتلك صفة ليست بمخلوقة. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان، وكلامه كحياته وكعلمه في هذه الإضافة، إذ هما وصفان لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. الآن الحياة والعلم إضافة صفة، وناقة الله وبيت الله إضافة مخلوق من باب التشريف. القاعدة الثانية عشرة: كل اسم من أسماء الله الحسنى له ثلاث دلالات، الأولى المطابقة، والثانية التضمن، والثالثة الالتزام. ما معنى المطابقة؟ دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه. فإذا قلت مثلا السميع، هذا اللفظ إذا قصدت به الذات التي سميت بهذا والصفة التي تضمنها هذا الاسم، فإن هذه يقال لها دلالة المطابقة، لأن هذا الاسم دل على الذات وتضمن أيضا صفة السمع. إذا قلت العزيز وقصدت به الدلالة على الذات وقصدت به أيضا ما تضمنه من الصفة المعنى وهو العزة، فهذه دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على تمام معناه يقال لها دلالة مطابقة، دلالته على بعض معناه يقال لها دلالة التضمن. تقول مثلا العزيز وتقصد به الذات التي سميت بهذا، يعني إذا قصدت به أحد مدلوليه فإن هذه دلالة تضمن، يعني إذا قصدت به بعض ما دل عليه فهي دلالة تضمن. وأما دلالته على لازم معناه معنى ذلك أنه يقتضي أمرا آخر، فإذا قلت مثلا الله تبارك وتعالى العزيز، هل تكون العزة من غير حياة؟ إذا دل على صفة الحياة. هل تكون العزة من غير قوة؟ أبدا، فدل على صفة القوة، هذه تسمى دلالة التزام. إذا قلت بأن الله عز وجل هو الرب دل على صفة الربوبية بالتضمن. بدلالة الالتزام هل يمكن أن يكون ربا وهو لا يخلق؟ إذا دل على صفة الخلق. وهل يمكن أن يكون ربا وهو عاجز؟ إذا دل على صفة القدرة، وهكذا، هذه يقال لها دلالة التزام. إذا قلت الله سميع، هل يمكن أن يكون سميعا وهو فاقد للحياة؟ لا، إذا السميع دل بدلالة الالتزام على وصف آخر لا يقوم ولا يحصل إلا به أو لا بد منه وهو الحياة، لا يمكن أن يكون سميعا وهو غير حي، مع أن الحياة ما ذكرت في السميع وليست مما يدل عليه لا مطابقة ولا تضمنا. دعوني أقرب لكم المعنى. الآن حينما نقول هذه قارورة، إذا أطلقنا القارورة على هذا الكل الذي ترونه بما فيه هذا الغطاء وهذا الجرم الذي يحوي المائع، فإن هذه يقال لها قارورة. وإذا أطلقنا القارورة فقط على الغطاء فقط، مثلا تقول كسرت القارورة وأنت كسرت الغطاء، إذا أطلقت القارورة على هذا وهذا هذه يقال لها دلالة إيش؟ مطابقة. وإذا أطلقت هذا اللفظ وقصدت به بعض المعنى فهذه دلالة تضمن. واضح؟ الآن لما أقول لونت القارورة هذه دلالة إيش؟ تضمن. أنا لم ألون كل القارورة إنما لونت الغطاء فقط، فهذه دلالة تضمن. حينما نقول سيارة، أطلاق السيارة على الكل المعروف هذه دلالة مطابقة. لما تقول أصلحت السيارة وأنت أصلحت العجل، عجلة من عجلاتها، فهذه تسمى دلالة تضمن. حينما تقول سيارة فإن هذا يستلزم ماذا؟ أنها يركب فيها وأنها ينتقل فيها من محل إلى محل، هذه يقال لها دلالة التزام. حينما نقول المسجد، ونقصد به جميع مرافق المسجد، أو نقول منزل ونقصد به جميع المرافق، هذه تسمى دلالة مطابقة. حينما أقول أصلحت المنزل وأنا أصلحت المطبخ فقط، فهذه يقال لها دلالة تضمن. وحينما نقول منزل فهذا يستلزم ماذا؟ أو نقول حجرة، غرفة، ويستلزم حينما نقول حجرة أن يكون لها سقف، هذه بدلالة الالتزام. بخلاف ما لو قلت حائط، فالحائط قيل له حائط كان يطلق على البساتين، قال حائط، لماذا؟ لأنه ليس له سقف. لكن لما تقول غرفة فإن ذلك يقتضي أن يكون لها سقفا. المقصود هو التقريب. حينما تقول مثلا إنسان، فهو يطلق على هذا المخلوق الذي نحن منه. وحينما تقول زيد مريض، والذي مريض هو عينه فقط، هذه دلالة تضمن، لأن هذا الزيد يطلق على كل هذا الإنسان المسمى بذلك، فإذا أطلقته على بعض معناه أو بعض ما دل عليه فإن ذلك يقال له دلالة تضمن. فالأسماء لها ثلاث دلالات: دلالة مطابقة تدل على الذات والصفة، ودلالة تضمن وهي دلالتها على أحد هذين الأمرين، ودلالة التزام وهي أن تدل على أمر ثالث غير الذات وغير الصفة التي تضمنتها. كما قلنا السميع يدل على إثبات صفة الحياة أيضا، لأنه لا يكون سميعا إلا من كان حيا. هذه المعاني ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله في النونية، يقول: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببياني، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله، وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بياني، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، ذات الإله ورحمة مدلولها، فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. يعني قلت الرحمن يستلزم منها أن يكون حيا، ويستلزم منها أن يكون عليما، يعلم حال الناس، حال المرحومين، وهكذا. القاعدة الثالثة عشرة: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها. مثلا المريد، الإرادة تارة تكون كمالا وتارة تكون نقصا، فالله يريد كما قلنا في هذه الأشياء يطلق على الله عز وجل منها الأكمل، فتقول الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. لكن قد يريد الإنسان الشر، قد يريد المعصية، قد يريد المنكر، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذه الصفات المنقسمة إلى كمال ونقص لا تدخل بمطلقها في أسمائه تبارك وتعالى، وإنما يطلق عليه منها كمالها. القاعدة الرابعة عشرة: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق. خذ المثال ذكرناه قبل قليل، الإرادة، جاء هذا الفعل مضافا إلى الله عز وجل بقيد، يعني جاء مقيدا يريد الله بكم اليسر، فلا نطلق ذلك على الله عز وجل، لا نشتق له منه اسم مطلق، فباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فإذا أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه يريد، فإن ذلك يثبت لله عز وجل على الوجه الذي جاء، ولكن من غير أن نشتق له منه اسم، فلا نقول من أسمائه المريد. القاعدة 15 وهي أن الاسم إذا أطلق على الله عز وجل جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا. خذ مثلا السميع، البصير، القدير، هذه أسماء أطلقت على الله عز وجل، يجوز أن يشتق منه المصدر، فنقول سمع الله، سمع مصدر، سمع يسمع سمعا، أبصر يبصر إبصارا، فنقول سمع الله، بصر الله، وقدرة الله، ونخبر عنه أيضا بالأفعال من ذلك، فنقول الله يسمع، الله يبصر، الله يقدر. إذن هذه الأسماء إذا أطلقت عليه جاز أن يشتق منها المصدر، فنقول سمع الله، الاسم هو السميع، فنقول سمع الله، والفعل نقول الله يسمع. هذا متى؟ هذا إذا كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل. الحي يتضمن صفة الحياة، وذلك لازم أو متعدي؟ لازم. فهل يصح أن نعبر بالفعل هنا ونقول يحيى الله؟ ما يجوز أن نقول هذا. العظمة، فمن أسمائه العظيم، يتضمن صفة العظمة، هل يصح أن نعبر عنه بالفعل ونقول الله يعظم؟ لا، هو له العظمة الكاملة، واضح؟ بل يطلق عليه الاسم والمصدر، ونقول العظيم، ونقول في المصدر العظمة، عظمة الله، حياة الله. القاعدة 16 أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. وأقصد هنا بأسماء المخلوقين لا أقصد ما يسمى به الإنسان زيد وعمر ونحو ذلك مما يدعى به، وإنما أقصد ما يضاف إليه من الأسماء بناء على مكتسباته. الله تبارك وتعالى أفعاله صادرة عن كمالاته، عن أسمائه وصفاته. ما هي أسماؤه؟ العليم. فأفعاله تبارك وتعالى صادرة عن كمالاته، فالله يعلم السر وأخفى، فهذا صادر من اسمه العليم المتضمن لصفة العلم. اسم الله عز وجل الرزاق يتضمن صفة الرزق، فحينما نقول الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق الخلائق ونحو ذلك، فهذا المدح والثناء الذي نثني به على الله تبارك وتعالى ونذكره به صادر من ماذا؟ هذه الأفعال، أنه يرزق، صادر منين؟ من أسمائه وصفاته، فهي كاملة، فنحن نعرفه تبارك وتعالى من خلال أسمائه وصفاته. أما المخلوق فإنه يحصل على الأسماء بحسب أفعاله. الآن حينما يكون الإنسان يمارس أشياء مدة طويلة نقول عنه خبير، أليس كذلك؟ لكن حينما يولد يخرج من بطن أمه يقال له خبير؟ لا. حينما يكون هذا الإنسان حديث الولادة أو جاهل ما تعلم، هل يقال عنه عالم وعليم؟ أبدا. متى يقال عنه عالم؟ إذا تعلم ورسخ في العلم يقال له ذلك. وهكذا حينما يكون غنيا أو يقال عنه بأنه كريم، هل يقال له كريم وهو ما أنفق درهم؟ الجواب لا، ما يمكن يستحق هذا الاسم أو الوصف الذي هو الكرم إلا ببذل، لولا المشقة ساد الناس كلهم. فلا بد من بذل وتصبير للنفس على العطاء من محبوباتها وشهواتها ومطلوباتها والتنازل عن كثير من حقوقها، فبهذا يستحق الأوصاف التي تطلق عليه أو الأسماء التي تضاف إليه، فيقال فلان كريم، فلان حليم، فلان لطيف، فلان كذا، بحسب الممارسات التي تصدر عنه. أما الله تبارك وتعالى فإن أفعاله صادرة عن كمال الأسماء والصفات التي هي أصل لكل كمال. القاعدة 17 الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد، مثل الحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحو هذا، هذه حقيقة في هذا وفي هذا. حينما تطلق على الله عز وجل فهي حقيقة، وحينما تطلق على المخلوق فهي أيضا حقيقة، حقيقة في الخالق وحقيقة في المخلوق. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة في هذا وهذا، فللرب تبارك وتعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق بجلاله. فإذا قلت مثلا المخلوق يوصف ب أو يسمى بالملك، ويسمى أيضا بالقدير وبالسميع وبالبصير، فهذا حقيقة والله يقال له ذلك. فلله من القدرة والملك والسمع والبصر ما يليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق من ذلك ما يليق بضعفه ونقصه وعجزه. فأين سمع الله من سمع المخلوق؟ لا وجه للمقارنة. أين ملك الله من ملك المخلوق؟ أين حياة الله من حياة المخلوق؟ الله يقال له حي والمخلوق يقال له حي، لكن أين هذا من هذا؟ فهذا حقيقة وهذا حقيقة، لكن شتان ما بين الحقيقتين. فألفاظ مثلا حينما يقال فاعل، مكتسب، كاسب، صانع، موجد، خالق، بارئ، مصور، قادر، مريد، هذه الألفاظ ثلاثة أقسام. قسم لم يطلق إلا على الله عز وجل، مثل البارئ، الرحمن، الله، هذا لا يطلق على المخلوق. وقسم لا يطلق إلا على العبد، الكاسب لا يقال على الله عز وجل، المكتسب. وقسم يطلق على العبد وعلى الرب، مثل يخبر عن الله عز وجل بأنه صانع، ورد هذا في السنة، والمخلوق يقال له صانع، والله عز وجل يخبر عنه بأنه فاعل، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ويقال عامل بباب الإخبار، يقال مما عملت أيدينا أنعاما، ويقال ذلك على المخلوق، ويقال قادر، والمخلوق يقال له قادر. فيكون لله عز وجل ما يليق به، وللمخلوق من هذا ما يليق به. وبهذا الاعتبار صح أن يطلق على المخلوق يقال له خالق، فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المصورين المقدرين، لأن كلمة خالق تأتي لعدة معاني. الموجد من العدم هذا لا يقال للمخلوق، لكن المقدر أو المصور المشكل هذا يقال للمخلوق. ولهذا يذكر ذلك مقيدا، تقول مثلا هذه فكرة خلاقة، لاحظ مبالغة، خلاقة، بعض الناس ينقبض إذا سمع هذا. تقول مثلا لنجتمع لنخلق أفكارا ونتدارسها، هل هذا حرام؟ الجواب لا. فمثل هذا يقال للمخلوق، لكن يعني نقدر. القاعدة 18 أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد، الاعتبار الثاني باعتباره مضافا إلى الله عز وجل مختصا به، الثالث عكسه، يعني باعتبار الإضافة إلى المخلوق واختصاصه وتقييده به. هذه الأقسام الثلاثة. الأول ما لزم الاسم لذاته وحقيقته، فهذا يكون ثابتا للرب وللعبد، وللرب منه ما يليق بكماله، وللعبد ما يليق بضعفه. حينما تقول مثلا السمع، السمع هكذا، ما أضفته إلى الله ولا أضفته إلى المخلوق، السمع السميع يدل على صفة السمع، ما تقصد به الله عز وجل حينما تقول السمع؟ الكلام، البصر، من حيث هو، فهذا يدل على حقيقة، يدل على معنى. فالسمع غير البصر، غير الحياة، غير الكلام، غير الإرادة، فدلالته من غير تقييد وإضافة بالله عز وجل دلالته على معنى، يعني هو يدل على معنى بمجرده عند الإطلاق، وحقيقة معنى يتميز عن غيره. فالسمع غير البصر، فهذا أمر ثابت ولا إشكال فيه. فإذا قلت سمع الله هنا اختلف الوضع، وإذا قلت سمع المخلوق فهذا يختلف. بمعنى الآن حينما نطلق نقول السمع، فهذا له وجود في الذهن، وهو ما دلت عليه هذه اللفظة من حيث هي. عرفنا أن السمع غير البصر، غير الحياة، غير اليد، واضح؟ هناك وجود خارجي، وهذا ما يحصل إلا بالتقييد. فإذا قلت سمع الله هنا ما يمكن يدل على الحقيقة من حيث هي، لا، وإنما سمع كامل يليق بجلال الله وعظمته، وسمع غير مخلوق، باب إضافة الصفة للموصوف. وإذا قلت سمع زيد فهنا تقيد بأمر في الخارج. فالوجود أنواع، هناك وجود ذهني، يعني هذا من غير إضافة ولا تقييد، تقول السمع، العلم، العلم غير السمع، العلم غير الحياة. فإذا قلت العلم فهذا يدل على حقيقة يفهمها كل أحد، فإذا أضفتها فهنا يكون الوجود الخارجي. قبل قليل الوجود الذهني فهذا مشترك، الوجود الخارجي عند الإضافة تقول سمع الله، إذن هذا غير مخلوق، سمع يليق بجلاله وعظمه، علم الله، وتقول علم زيد، فبحسب ما قيد وأضيف إليه. هذا يسمى وجود خارجي. وهناك وجود ذكري، وهو حينما نذكر هذا باللسان، وهناك وجود يسمونه الوجود الرسمي اللي هو في الكتابة. فالوجود على هذه الأنواع الأربعة: وجود ذهني، وجود خارجي، وجود ذكري، وجود رسمي، بالرسم يعني الكتابة. فالذي يهمنا هو الوجود الذهني والوجود الخارجي. فإذا أطلقنا وقلنا الحياة فهذا معنى مفهوم لكل أحد، وهو مشترك بين كل ما يوصف بالحياة، لكن حينما تضيفه فهنا يكون الوجود خارجي، فتقول حياة الله، حياة زيد، فهنا يفترق، فحياة الله غير حياة المخلوق، اتضح؟ فما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد، انتبهوا، وجب نفيه عن الله. إذا قلت حياة زيد تقول والله يلزم منها أنه يأكل ويشرب، كيف يكون حي وينام؟ بد يرتاح ولا يموت؟ فهذا يلزم، هذا من لازم الصفة لما أضفناها إلى المخلوق، هذا ننفيه عن الله. وما لزم الصفة من جهة اختصاص الله عز وجل بها فإنه لا يثبت للمخلوق. فإذا قلت علم الله فهذا يلزم منها الإحاطة بكل معلوم، وقلت علم زيد، هل نثبت ما لزم من إضافته إلى الله نثبته للمخلوق؟ الجواب لا. فحينما نضيفه اللوازم التي تكون بالنسبة لله أو بالنسبة للمخلوق لا نثبت لازم ما ثبت للمخلوق، لا نثبته لله، واللازم الذي ثبت للخالق عند الإضافة لا نثبته للمخلوق. فإن شئتم اليوم أتكلم أكمل على الأقل القواعد بين الأذان والإقامة، أو نتركها ليوم آخر، نتركها إن شاء الله.